طيب في شيء غيره يا سيدي؟ بارك الله فيك. وفي كبارة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ؟ لا بأس؟ لا بأس. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ، لو تسمح عندي بعض الأسئلة يرحمك الله. سؤالين. هاتيها. الأول، حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول. إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الروائح هذه الطيبة سائلا مسكرا، بحيث إذا شربه المدمن للخمر والمعتاد عليها تفعل فعل الخمر فيه فلا يجوز، أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل الجواب واضح. نعم بارك الله فيك. طيب هاتي السؤال الثاني. يعني يا شيخ، هل يجوز للمرأة مثلا، المرأة الأم، أن تأتي من أذكار يعني من أذكار المشروعة عوضا عن ابنها الرضيع؟ مثلا إن أتت في تربته وثيابه تذكر اسم الله عز وجل مثلا، أو إن أتت في تطعيمه تسمي الله عز وجل، أو إن أتت في مثلا تضع على فراشه لينام فهي تنفت عن كما ثبت في السنة، تنفت في كفيها المعوذتين وقل هو الله أحد وتمسح، فهل يجوز لها مثل هذه الأفعال يعني تأتي بالأذكار عوضا عن ابنها؟ لا يجوز، هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون، وحسب المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني. بارك الله فيك يا شيخ. ثم يا شيخ لو تسمح عندي لعلها إن شاء الله تعالى بشرى. بشرك الله خيرا. عندي يا شيخ إحدى الأخوات رأت في المنام، رأت رؤيا، رأت إن شاء الله أقص عليك الرؤيا. خيرا رأيت إن شاء الله. يا شيخ أولا، هل يثبت هذا؟ يثبت هذا يعني إن أتى أحد يقص عليك الرؤيا فتقول خيرا رأيت وخيرا يكون، هذا ثابت في السنة؟ لا، ليس ثابتا، ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. بارك الله فيك. وفيك بارك. المهم هي رأت في يعني في ذلك رأت نفسها على شرفة تطل على طريق. أيوة. ورأت على ذلك الطريق رأت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفاته، ثم ورأتني يرحمك الله يا شيخ، رأتني يعني واقفة أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم لي وأنا أتبسم إليه، ثم ناديتها وقلت لها انزلي معنا، فلما نزلت فسألتني إلى ما تنظرين، فقلت انظري إلى الذي أنظر إليه، فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في الطريق، نظر في تلك الطريق، ثم مشينا معا في تلك الطريق الأخت وإيائي، ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق، رأينا شيخا فسلمنا عليه قلنا السلام عليكم، ثم رد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيعني فقال لنا هذا الشيخ رأيتم الرسول، سألنا هل رأيتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا نعم رأيناه، يعني دلنا على تلك الطريق. المهم

قابلته؟ قابلته نعم. ما شاء الله. أنا كنت أول من أوائل المهم لا قبل زيارتك بأربعة أيام. وتكلمنا مع أخونا هذا واحد من الإخوان اسمه أبو عبد الله. فقال كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن أسباب قمعهم للصحوة وأنهم معول الهدم للصحوة في بلاد المسلمين وأن لم يكفهم التجربة التي حدثت في مصر وكذا حدثت في سوريا وكذا تحدث في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وأن هؤلاء. فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو إليهما. فقال إي وربي، فقال تلك الكلمتين التصفية والتربية كلام لا يقول بمعنى إلا رجل يعني ملهم. وكاتب هنا حين هذا هذه كانت وصلتنا، وصلتنا أخبار في السجن عن وفاتك، ثم علمت من الأغذير عندما جاءني في زيارة من نحو 4 سنوات أن الخبر غير صحيح، فحمدت الله على ذلك الحمد الجزيل. هنا عبرة أخرى، ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية. ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجوب التحذير منهم. ولكني أفرحته بكلمتين سمعتها منك في أحد الأشرطة، ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له. نعم، فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر ببشارة أنه لم ينسى من شيخه نعم، فأدخلت بالله الحمد لله. جزاك الله خير. نعم، كان ذلك بحضور أبو علي خلوف. أعرفه جيدا. نعم، على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته، اللهم آمين، وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم، إلى أنشط مما كان عليه وأحوط وأحكم بإذن الله. أنه هون يشير هو إلى قضية أنه كان سجن، حكيت لكم أن القصة تبعه شيء كان سجن 3 أيام ذكره هنا، بعدين أطلقوا سبيله، بعدين أعلنوا هذون الأخبار أن هذي كانوا مسجودين أطلق سراهم خلي يسلموا حالهم وإلا تحت طائلة الملاحقة ومعيه. إجا بطبيعة الحال استشارني، قلت له ما أرى لك أن تسلم، هؤلاء لا ذمة لهم. طيب شو ساوي؟ في عنا مصيف مضايا معروف، مصيف مضايا وجبلاني، هناك في جبل عالي شو بيسمون هدوني اللي بيهربوا الجمارك، شو بيسمون مهربين هدوني بيجيبوا يعني أشياء مهربة من بعض الأماكن وبيوصلوها للبنان من هذا الطريق، ما بيمروا على الحدود يعني، أو بيجوا من هنيك وبيدخلوا لسوريا. وهذيك أصحابين ذيك البلاد عاملين مهنة هاي تمرير الناس مقابل طبعا أجر، مثل قديم القوافل اللي كانت تمر في الصحارى. فأنا قلت له يا أخي الشغلة سهلة، بتروح للزبداني وبتشوف لك شخص مثلا تثق به بواسطة بعض المعارف عندنا في دمشق، تتفق معهم يوصلوك لبنان تخلص المشكلة وإياك أن تسلم حالك. فهو يشير إلى هذه النصيحة. لكن إذا نزل القدر عمي البصر راح سلم حاله أي صاحب كل المدينة. 5 سنة كان سجن. والله مثل ما تفضل شيخنا أن أعراض السجن، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أعراض الهزل وأعراض يعني قبل السجن كنت تعرفه شخصيا؟ نعم أنا كنت أسمع به من قديم. رأيته شخصيا؟ لم أره. لم ترى. لكني قرأت واستمعت إلى أشرطة وكنت أعرف يعني عن بعض إخواننا أهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات. فولله الحمد والفضل منها سمعت به من 3 سنين يا شيخي عن طريق أبو علي خلوف وبعض الإخوة. كويس. في دمشق. نعم. أقول كويس. جميل. نعم. يذكرونه ويدعون له وكذا وكنا في زيارة لمناطق سلمية ويخبرني هنا الشيخ ناصر الدين كان كذا وتعرف يعني عندما. نعم الحديث ذو سجون. ذو سجون. نعم. فلما استمعت إليه شريط سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كأني أقول يعني إنه موفق للمنهج السلفي. ثم تتبعت بعض أخباره فوجدت أنه قد وقع فيما وقع ونسأل الله أن يجعل ذلك في صالح أعمالنا. آمين آمين. الحمد لله قدر لك أن تراه. الحمد لله. شاب شاب وحولت عينيه. لا عيناه حولت في حول واضح. يقول أنه كشف عند الدكتور أن أعصاب عينيه مرهقة ومتخية وأنها إن شاء الله الله الله يعافيه. يعني بعدما كشف الطبيب وضع نظارة وضع نظارة وكانت فيه هزة كان نظارة وكان لا عارف لكن لما كان يضار نظارة ما كان يضار فيه الحول. نعم بسبب فقدان النظارة سحبوها من السجن. أيوة. ارتخت أعصاب الله أكبر لعلها تعود إن شاء الله ستعود بإذن الله يعني تمرينات كذا وفيه رعشة قليلة أول ما شفت فيه رعشة زالت ولله الحمد. الحمد لله يمكن أن سوء تغذيه وكذا إن شاء الله. نعم فأشرت أنا إلى أبنائه بأن يصحبوه إلى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء أو كذا لعلهم يأخذوا بالنصيحة وطلبنا منهم أشرطة وأشيره وشجعناه لطلب العلم من ذلك من باب والله الترغيب ورفع المعنوي. كيف؟ عنده اندفاع يعني عنده اندفاع جيد يعني. أمس استرنا عند في المساكن عند ابن عبد الرحمن وعلي يعني على حاله ويناقش ويدافع كلام يعني كما هو معروف يعني الحمد لله ومحب للسنة وفي أحكام نعم يعني قصدي أنه متابع في الآثار في الحركات يعني الحمد لله يمكن طلع له جواز يعني إن شاء الله على كل حال يمكن هذا الشريط يصل إليه يا شيخي فهم إن شاء الله إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.